إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله أكبر. أدي على الإنسان حين من الدهر لم يكن ما شاء الله يا مولانا. الله أكبر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج سيد عبد الشعبان ما شاء الله فجعلنا والسميع بصيرا. الله اكبر. الله ما شاء الله مش عارف مين اللي اداله في ايده. انا مش عارفه يا محمد. فلتي على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه سميعا بصيرا. واحد شعبان ما شاء الله. الله اكبر. إنا هديناه السبيل إنا هديناه السبيل حبيب إنا هدينا السبيل إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله أكبر. إنا هدينا السبيل إنا هدينا السبيل إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا الله أكبر. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يا مولانا الله اكبر ما شاء الله. عينا يشرب بها عباد الله اكبر الله اكبر ما شاء الله يا مولانا العبد والصحة ربنا إن الأبرار يشربون منك إن الأبرار يشربون فيك ما مزاجك فورا أين يشرب بها عباد الله؟ الله أكبر. أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا؟ أين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا؟ أين يشرب بها عباد الله؟ أين يشرب بها عباد الله؟ يفجرونها تفجيرا. أين يشرب بها عباد الله؟ أين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا؟ الله الله، ما تخافش، ما تخافش عليك. يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. يا سلام، الله أكبر. يوفون بالنذر ويخافون يوما. حلو جدا، حلو أوي يا حبيبي، الله أكبر. يوفون بالنذر ويخافون يوما. نعم. يوفون بالنذر ويخافون يوما. مطبوخ. ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام. الله أكبر. الله الله كريم ربنا. الله الله عليك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لا مبسوطة منك وما تختمش الوقت ماشي انه قلت لك والله يا مولانا الله اكبر. الله الله. ويطعمون الطعام. إنما نطعمكم بوجه الله. كريم ربنا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم بوجه الله. كريم ربنا. إنما نطعمكم ولا شكرا. وين حق شعبان؟ إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم سيد بن خلصت عليك سمعني إنما نطعمكم ما شاء الله إنا نخاف من ربنا الله أكبر إنا نخاف إنا نخاف إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا الله أكبر إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الله أكبر. يا سلام عليكم. يا سلام. يا سلام. فقاهم الله شر ذلك اليوم. فقاهم الله شر ذلك اليوم ولقى فقيهم الله شر ذلك اليوم فقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نظرة وسرورا وجزاهم ولقيهم نظرة وهكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ شعبان رجبيري القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بكفر الزيات. كما أقيمت لكم فترة الضيافة العالمية وكبرى الفراشة لصاحبها أولاد الحج عبد السلام عبي فالإنارة والإذاعة لصاحبها أولاد الحج حمزة عبي. شكر الله لكم جميعا.